يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر، هل يقصد من متأخر الصوفية؟ وقد ذكرتم أن المتأخرين من الصوفية كلهم مذمومون. متأخري أهل السنة والجماعة، متأخري أهل السنة والجماعة، ما هو بيقصد الصوفية. نعم.